بالظبط. انت عارف اللي بيمشي مع صحبه صالحه ده بيبقى عامل زي ايه بالظبط؟ عامل زي واحد ركب الطياره ومسافر الهند. فالهند دي كام ساعه؟ الهند دي مثلا حوالي 12 ساعه. انا سافرت بنجلاديش كانت 13 ساعه تقريبا، ما اعرفش الهند كام، قول 12 ساعه. فهو اول ما ركب الطياره وقام نايم، عمنا نام، صحي بعد 12 ساعه من خلف واحد شد نومه ولا حاجه، صحي بعد 12 ساعه لقى نفسه في الهند. قال لهم يا جماعه انا في الهند ازاي؟ انا قطعت كل الاف الكيلومترات ازاي؟ ده انا كنت نايم. ايوه يا باشا انت كنت نايم، بس انت راكب طياره ماشيه. الطياره دي يا صاحب الصلحه، طول ما انت مع الصحبة الصالحة انت هتطلع لقدام. يا عم ده انا، يا عم ده انا الكسلات بتاعهم، يا عم ده انا اللي ماليش لازمة فيهم اصلا. يا باشا ما تيجي ده في واحد مات، ما تيجي نقف على القبر بتاعه، اقرطين في الجنة. عمك الشيخ حازم بقى ده انا النهاردة عندنا مش عارف مين جاي في المسجد، كتاب فعليين، صلاة على اسر صلاة، قعدتم المغرب للعشاء في الجامع وحد قال لكم كلمة، كتاب فعليين، اسمك اتحط في لوحة شرف البشرية اللي في السماء الرابعة. كتاب عليين ثبت عن النبي عليه السلام بالحديث الصحيح انه في السماء الرابعة، اسمك اتحط في لوحة شرف البشرية، لوحة الشرف بتاعت الابطال، اسمك اتحط وسط محطم الارقام القياسية. يا عم ده انا كسلاتي، وانت نايم انت صاروخ. تضحي بالجمال ده ليه؟ تضحي بربنا؟ يعني انا قدامي ان انا صاحب ابن الباشا الفلاني، اسيبه ازاي؟ همشي مع علية القوم؟ يا انت هتمشي مع الملائكة، انت هتمشي مع السفر الكرام البرة، انت هتمشي مع ملوك الفردوس اللي على بكرة، الملتزمين اللي انت راصص لهم دول، دول بكرة بإذن الله يبقوا ملوك الفردوس الأعلى. هتتمنى انظرونا نقتبس من نوركم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم يعني ارجع الدنيا. هو في افتكر ارجعوا وراءكم ارجع خطوتين، فرجع خطوتين فما فيش حاجه ضرب بينهم بصوت، انما منظومه ارجعوا وراءكم ارجع الدنيا. حبيبي كلام النور ده كان بيتحصل في الدنيا. تضيع فرصتك الوحيده لرضا الله ليه؟ تضيع فرصتك الوحيده لفتح الله عليك في رزقك وحياتك ليه؟ تضيع فرصتك الوحيده للسعاده ليه؟ ليه عمرك ده اهو وشبابك ده؟ تضيع فرصتك الوحيده للفردوس الاعلى ليه؟ هو انت لو مت في شغل بعد الموت؟ مفيش عمل، خلصت حساب بس.